بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تعريف علم الأصول. قال السيد الشهيد السيد محمد باقر الصد قدس الله نفسه الزكية في الحلقة الثالثة من دروس في علم الأصول: عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. بدأ رحمه الله كعادة علماء الأصول بذكر نقاط في تمهيد، وهي تعتبر بمعنى من المعاني خارجة عن علم الأصول، كتعريف العلم وموضوعه وغايته. في هذا التمهيد ذكر 4 نقاط: النقطة الأولى تعريف علم الأصول، النقطة الثانية موضوع علم الأصول، النقطة الثالثة الحكم الشرعي وتقسيماته، النقطة الرابعة تقسيم أو تنويع بحوث الكتاب. في هذا الأمر ذكر التعريف المدرسي المتداول عند الأصوليين، وهو أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وهذا التعريف عليه 3 ملاحظات، أو قل 4 ملاحظات، لأنه ذكر في الحلقة الثانية ملاحظة على هذا التعريف المشهور، وها هنا اكتفى ب3 ملاحظات على هذا التعريف المدرسي المتداول. الملاحظة الأولى أنه غير مانع، فإنه يدخل فيه ويشمل القواعد الفقهية. نعلم من المنطق أن التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا، جامعا للأفراد مانعا من الأغيار، وكأنه بنى على أن هذا التعريف تعريف حقيقي وليس تعريفا بشرح الاسم، لذلك قال: وقد لوحظ على هذا التعريف أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية. هذه الملاحظة الأولى، إذن التعريف غير مانع من الأغيار لدخول القواعد الفقهية فيه. طبعا سيرد هذه الملاحظة. الملاحظة الثانية على هذا التعريف أنه غير جامع، لأنه لا يشمل الأصول العملية. الأصول العملية من قبيل البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، هذه هي الأصول العملية، وتارة تكون أصولا عملية شرعية تعبدية كالبراءة الشرعية: فيما لا يعلمون رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو الاستصحاب الثابت بالأدلة الشرعية. وتارة تكون الأصول العملية أصولا عقلية كالبراءة العقلية على المسلك المشهور بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو مثلا الاحتياط العقلي، احتياط العقلي. فهذه هي الملاحظة الثانية على هذا التعريف، وهي أنه غير جامع، لأنه يخرج لنا الأصول العملية وهي التي ينتهي إليها الفقيه بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل الشرعي والأمارة المعتبرة. ولذا قال المحقق الخراساني الأخوند الخراساني في الكفاية حينما أضاف قيدا إلى التعريف المشهور قال أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني الأصول العملية وظائف عند الشك والتحير ينتهي إليها الفقيه، لهذا يسموها الأدلة الفقاهتية أو الفقاهية مقابل الأدلة الاجتهادية اللي هي الإمارات الأمارات كخبر الثقة مثلا، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. فبعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل شرعي يرجع إلى الأصول العملية التي هي وظائف للشاك والمتحير، هل يجري البراءة أم الاحتياط. فهذا التعريف لا يشمل الأصول العملية فهو غير جامع. الملاحظة الثالثة أنه يعم المسائل اللغوية كما ذكر هنا في الحلقة الثالثة، والرجالية كما ذكره في بحث الخارج في تقريرات السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، فهو أيضا غير مانع. إذن ثلاثة اعتراضات وجهت لهذا التعريف المشهور. ولذا سيقول في نهاية هذا البحث أن الأصح تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة أو القواعد المشتركة استنباط الحكم الشرعي الكلي. ونضيف إليها بعد ما ذكره في تقريرات البحث الخارج، خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي لإخراج مسائل علم الرجال. الآن نحتاج إلى بيان التعريف المشهور، وهو أن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فمثلا لأجل استنباط مجموعة من المسائل الفقهية يحتاج الفقيه والمجتهد إلى عدة قواعد أصولية من قبيل تشخيص صغريات الظهور، أن الأمر ظاهر في الوجوب، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وأن كل ظهور فهو حجة مثلا، مجموعة من الأمثلة حتى نحاول نعيش في أجواء يعني تطبيق هذه البحوث. لأجل استنباط مثلا طهارة أهل الكتاب، شو نحتاج الفقيه لأجل استنباط طهارة أهل الكتاب؟ نحتاج إلى شنو؟ مثلا إثبات مثلا اعتبار هذا النص أو هذا الحديث صالح لا، ثم ينظر إلى جهة يعني بعد الفراغ طبعا مسألة السند يحتاج إلى تشخيص صغريات الظهور، يعني بحث الأوامر النواهي، شنو بعد مثلا إطلاق تقييد خاص عام، ثم يطبق شنو كبرى حجية الظهور. مثال آخر أقيم الصلاة، فيقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وكل ظهور حجة. أو مثال آخر أيضا لهذا المعنى وهو أنه قد اختلفت فتاوى الأعلام في مسألة ثبوت الهلال، فهل يمكن الاكتفاء بالعين المسلحة والمنظار لإثبات الهلال أم لا؟ الفقيه واجه نصا معتبرا يقول: إذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر. فهنا لفظة إذا رأيت الهلال، رؤية الهلال، هل لها انصراف في الرؤية المتعارفة؟ تشخيص ظهور، تشخيص شنو؟ صغريات الظهور. هل هي ظاهرة منصرفة إلى الرؤية المتعارفة بالعين المجردة، أم هي شنو؟ مطلقة، فيتمسك بالإطلاق، وأنه لا تشترط في الرؤية أن تكون بالعين المجردة، فيحتاج إلى تشخيص صغريات شنو حجية الظهور، بحث الأوامر النواهي. هنا مسألة أنه النص مطلق أم مقيد، صح ولا لا؟ فإن كان مطلق قابل للإطلاق يلغي شنو خصوصية الرؤية بالعين المجردة. ولذا مثال ظريف، سألوا أحد العلماء عن حرمة الربا بين الوالد وولده، فقال: يشمله إطلاق أدلة آية تحريم الربا، أنه أحل الله البيع، عمل بإطلاق الآية، ولكنه لم يبحث هل لها هذه الآية شنو مخصص مقيد. يعني عندنا روايات: لا ربا بين الوالد وولده، فهل يجوز؟ انتهني الآن إلى شنو، هل ظهورات القرآن حجة أم لا؟ في هذا المثال أيضا الظريف، هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أم لا؟ صح ولا لا؟ هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أم لا؟ يعني الآية مطلقة، أحل الله البيع وحرم الربا، فهذا الحديث اللي يقول لا ربا بين الوالد وولده هو هذا خبر واحد وإن كان معتبر، فهل يخصص وهل يقيد إطلاقات عمومات أو إطلاقات الكتاب أم لا؟ فعلى كل حال تحتاج عملية الاستنباط إلى مجموعة من القواعد المشتركة أو القواعد العامة لكي تتم عملية الاستنباط. التعريف المشهور قال بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد، يعني العناصر، القواعد هي العناصر الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. زين، ما هي الملاحظات؟ قلنا ثلاث. الملاحظة الأولى أولا أنه غير مانع، لأنه يشمل القواعد الفقهية، قال: كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني أن كل عقد في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، مثل البيع مثلا، الإجارة، فإذا كان في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان، أو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، مثل العارية ليس فيها ضمان، لو أن إنسان أخذ عارية استعارة زين ثم تلفت فليس عليه ضمان، فما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان. وقواعد فقهية كثيرة، قاعدة لا حرج، قاعدة لا ضرر، فهذه هي الملاحظة الأولى التي وجهت إلى هذا التعريف، ولكنها مندفعة باعتبار أن القاعدة الفقهية لا تزيد شيئا على المسألة الفقهية، فلا فرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية إلا بالاصطلاح، لأن القواعد الفقهية أو القاعدة الفقهية هي حكم شرعي كلي، والمسألة مجرد تطبيقات لتلك القاعدة الكلية، ولا تزيد عليها شيئان إلا من قبيل ما يذكر مثلا في المنطق أن الإنسان كلي وزيد وعمر بكشن هو مصاديق وأفراد لهذا الكلي. فهذه الملاحظة وهي أن التعريف المشهور يشمل القواعد الفقهية فليس بمانع غير تامة بل مندفعة، باعتبار شنه أن القاعدة الفقهية ليس فيها استنباط وإنما هي مجرد تطبيق. ولذلك قال رحمه الله: والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل شرعي، أي حكم شرعي كلي، الجعل يعني الحكم الشرعي الكلي، ولا يستنتج أي لا يستنبط منها، لا يستنتج منها إلا تطبيقات، يعني ماكو استنباط أصلا، تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. ففرق بين مصطلح الاستنباط ومصطلح التطبيق، هاي الملاحظة دفعها بهذا البيان. زين، طبق هذه العبارة او انه نذكر الاشكال الثاني. ها نقرأ الإجابة. هاي أما الملاحظة الأولى فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف شنو المراد بالحكم الشرعي؟ هو جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الأصولية هي ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، يعني شنو يستنبط منها. بعبارة ثانية، في عملية الاستنباط نطلع بنتيجة وهي حرمة مثلا العصير العنبي او طهارة اهل الكتاب، صح ولا لا؟ فهذه النتيجة يعني التي استنبطناها من خلال القواعد الاصولية نتيجة مغايرة لتلك المقدمات اللي من قبيل حجية الظهور، ما موجود في نتيجة الاستدلال، صح ولا لا؟ بينما بالنسبة لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هي مجرد قاعدة، مثل لا شك لكثير الشك، أيضا هاي قاعدة هي مسألة شرعية، لا فرق بين القاعدة الفقهية والمسألة الفقهية الجزئية إلا بالاصطلاح. فإن القاعدة الفقهية قاعدة عامة، والمسائل الفقهية المرتبطة بهذه القاعدة هي تطبيقات ومصاديق لتلك القاعدة، فليس ها هنا عملية استنباط. فهذه الملاحظة دفعها مبتنى على التفريق بين عملية الاستنباط وبين شنه مجرد التطبيق. أتصور أنه نبدأ بمناقشة هذه الملاحظات ثم نطبق العبارة. الملاحظة الثانية وهي أن هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية، فهو غير جامع، لأن الأصول العملية شنو؟ وظائف مقررة عند الشك والتحير، وليست أدلة محرزة للحكم الشرعي، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية عند الشك والتحير. لأن عملية الاستنباط في الفكر الأصولي الإمامي تقوم على مرحلتين، المرحلة الأولى هي شنو؟ محاولة استنباط الحكم الواقعي عن طريق الأمارات الكاشفة عن ذلك الحكم. فها هنا عملية كشف وكاشفية بالنسبة إلى الأمارات والأدلة المعتبرة ليعبر عنها بالحجج والأمارات. فإذا لم يوجد هناك دليل معتبر أو أمارة معتبرة على شنو حكم الشرعي، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي، والأصل العملي ليس فيه كاشفية بوجه عام، وإنما وظيفة عند الشك والتحير. لذا يقولون أن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي مع وجود شنه أو قيام الدليل الشرعي أو الأمارة. زين، فالملاحظة على هذا التعريف، الملاحظة الثانية أنه لا يشمل الأصول العملية. ليش؟ لأنها وظائف عملية عند الشك والتحير والجهل بالواقع، وليست أدلة محرزة كاشفة عن الواقع كخبر الثقة والأمارات المعتبرة. هذه الملاحظة أجيب عنها بجوابين. الجواب الأول للمحقق الخراساني صاحب الكفاية، فكأنه أقر بورود الإشكال على هذا التعريف المتداول، فأضاف إلى التعريف قيدا جديدا حيث قال: أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. في كفاية الأصول يقول: وإن كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو استنباط الأحكام الشرعية، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. ما ينتهى إليه في مقام العمل هي الأصول العملية التي ينتهي إليها الفقيه بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل الشرعي، اللي هي الأمارات المعتبرة. طبعا هذا الرد على هذه الملاحظة وهذا الإشكال كأنما هو إقرار ضمنا بورود الإشكال، فلهذا أضاف قيدا جديدا إلى التعريف حيث قال: أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. وجواب آخر على هذا الاعتراض هو ما ذكره السيد الخوي رحمه الله، حيث قدم أطروحة ثانية في الإجابة على هذا الإشكال والاعتراض، وذلك بتفسير جديد، بطرح تفسير جديد لمعنى الاستنباط. لما يقول هو علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، ما معنى الاستنباط؟ قال: معنى الاستنباط هو إثبات التنجيز أو التعذير، إما تنجيز الحكم وإما شنه تعذيره. فمع عدم المؤمن حتى بالنسبة إلى الأصول العملية، مع عدم المؤمن يرجع إلى شنه إلى الاحتياط، ومع وجود المؤمن يرجع إلى البراءة. ففسر عملية الاستنباط الواردة في التعريف بهذا التفسير، وهو أن الاستنباط معناه الإثبات التنجيزي والتعذيري. فهذا يشمل الأمارات اللي هي الأدلة المحرزة، كما يشمل أيضا شنو الأصول العملية لأنها مجرد وظائف. صحيح هي شنو لا تحرز لنا حكم الشرعي، ولكنها وظيفة بيد الفقيه، وظيفة عملية عند جهله بالحكم الواقعي. فمع وجود المؤمن يقول هنا براءة من التكليف، يعني شنو؟ يعني معذرية، معذور لو انكشف بعد ذلك ان هذه شنو البراءة لم تكن نعم مطابقة للحكم الواقعي، فيبقى معذورا أمام المولى، وله شنه أن يعتذر بأنه في هذا المقام الأصل العملي الوظيفة العملية شنه الإقدام، لأن هناك براءة ومؤمن من العقاب. أن هذه البراءة الشرعية اللي تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو براءة عقلية على التفسير المشهور أو المسلك المشهور. وأما مع عدم المؤمن فحينئذ لابد من الاحتياط لأصالة الاشتغال، والاشتغال اليقيني ماذا يقتضي؟ براءة يقينية، فراغ يقيني من التكليف. وهذه هي النقطة الفارقة بين العمل أو التمسك، عمل بالاحتياط أو البراءة. البراءة يعني عندك مؤمن، الاحتياط عدم المؤمن من العقاب. فلو أقدم صحيح واحد يعترض يقول لك أن هذا الأخوة ما يكشف عن الحكم الشرعي، نقول ولكن الوظيفة العملية التي انتهى إليها الفقيه هي أنه هناك شنه يعني مغامرة غير محسوبة لو أقدم. ليش؟ باعتبار عدم المؤمن من العقاب. فلو اقتحم المكلف وتبين أن الحكم الواقعي شنه هو حكم مثل التحريم، فحينئذ يكون مستحقا للعقوبة على لا، فيتنجز عليه التكليف، يتنجز عليه التكليف، فيحتج المولى على العبد لماذا أقدمت واقتحمت. كما في موارد مثلا شنه احتياط، متى مثلا في موارد العلم الإجمالي المنجز، إذا كان هناك علم إجمالي منجز وكانت الشبهة محصورة فحينئذ لا بد من الاحتياط، صح لو لا؟ كما لو قام العلم الإجمالي على نجاسة أحد الإناهين واقتحم هذا المكلف وتبين أنه استعمل النجس، فحينئذ يكون التكليف منجز بحقه. وكذا أيضا على المسلك المشهور لو كان الشك في أصل التكليف من دون الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، يعني هذا اللي يقول براءة عقلية وعلى طول والله كل ما حصل له شك في التكليف يقول براءة، وإنما بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل شرعي. فإذا فحص ولم يظهر بدليل شرعي حينئذ يقول براءة. زين، فعلى هذا التفسير وهو أن الاستنباط معناه الإثبات التنجيزي أو التعذيري، حينئذ تندفع هذه الملاحظة، لأن المنجزية والمعذرية مشتركة بين الأدلة المحرزة الأمارات وبين شنه الأصول العملية. الملاحظة الثالثة جعلت القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، وهي أنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم، بل وكذا نضيف المسائل الرجالية، مسائل علم الرجال. طبعا لم يتناول هذه النقطة في الحلقة الثالثة لكن أشار إليها في بحث الخارج. هذه الملاحظة الثالثة حاول جماعة من المحققين كالمحقق النعيمي والسيد الخوئي رحمهم الله حاول الإجابة عليها، ولكن السيد لم يقبل ولم يرتضي هذه الإجابات على هذا الاعتراض، فصار رحمه الله بصدد شنه ذكر تعريف جديد لعلم الأصول. ولذا قال أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور. وحينئذ قال الأصح أن نطرح بعد قدم تعريف جديد عن هذا التعريف المشهور، وهو أن علم الأصول هو العلم بالقواعد والعناصر الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، تدخل فيها مسائل اللغوية ومسائل علم الرجال، فحينئذ لا يكون هذا التعريف مانع من الأغيار، فصار بصدد ذكر تعريف جديد، وهو أن علم الأصول هو العلم بالعناصر أو القواعد المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي الكلي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. طبق العبارة. قال تعريف علم الأصول: عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد، يعني العناصر، بس ماكو قيد مشتركة في التعريف المشهور لهذا السير، قال عناصر مشتركة كما سيأتي مزيد توضيح لهذا التعريف. عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد لوحظ على هذا التعريف المدرسي المتداول أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أن ما يضمن بصحيفة يضمن بفاسدة. لو مثلا افترضنا أنه في البيع والشراء اشترط التلفظ باللغة العربية ولم يجري العقد بالعربية، فحينئذ لو تلفت السلعة بيد المشتري يكون شنه ضامنا، لأن ما يضمن بصحيفة يضمن بفاسده، بمعنى أن كل عقد في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان. وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية لأنها مجرد أدلة عملية أو وظائف عملية، وظائف عملية للشاك والمتحير عند الشك والجهل بالواقع، وليست أدلة محرزة. يعني شنو محرزة؟ يعني تقوم بإحراز الواقع والكشف عن الواقع كخبر الثقة مثلا والأمارات المعتبرة شرعا، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. طبعا قد يرد إشكال هنا في الضمن أنه الاستصحاب فيه نحو من الكاشفية، صح ولا لا؟ إحنا ما نتعرض لهذا الآن، ولهذا هم يقولوا أن الاستصحاب عرش الأصول، يعني مقدم على بقية الأصول العملية، عرش الأصول وفرش الأمارات. هذه الكاشفية اللي موجودة في الاستصحاب غير شنه معتبرة من الناحية الشرعية، فحينئذ حينما يقولون أن الأصول العملية هي وظيفة الشاك أو المتحير، هنا يندرج فيه حتى الظن غير المعتبر، لأن هناك ظن خاص يعني قام الدليل على اعتباره وحجيته خبر الثقة، وهناك ظن غير معتبر، هذا الظن غير معتبر. الظن غير المعتبر كما هو بين هذا تفصيلا خصوصا في فرائد الأصول رسالة الشيخ الأنصاري، الظن المعتبر بمنزلة القطع فهو حجة وكاشف عن الواقع، والظن غير المعتبر بحكم الشك، فإذا كان بحكم الشك فلا بد من الرجوع إلى شنه؟ إلى الأصول العملية، وهذا منطبق على تمام الأصول العملية بما فيها الاستصحاب. فإذا الأصول العملية مجرد وظائف وليست أدلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. وثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم إذا حبيت تضيف الرجالية. أما الملاحظة الأولى فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف المشهور هو جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الأصولية هي ما يستنتج منها، يعني يستنبط استنباط، ولهذا النتيجة هي حرمة العصير العنبي. وين حجية الظهور اللي في المقدمات مع الاستنباط؟ ما موجودة في النتيجة، فهنا استنباط. فالقاعدة الأصولية هي ما يستنبط منها جعل من هذا القبيل. أما القاعدة الفقهية اللي قلنا لا تزيل على المسألة الفقهية شيئا إلا بالكلية والجزئية ومجرد الاصطلاح، والقاعدة الفقهية مثل لا شك لكثير الشك هي بنفسها جعل شرعي، يعني حكم شرعي كلي من هذا القبيل لموضوع كلي له مصاديق عديدة. فإذا كان الحكم الجزئي مجرد مصداق للقاعدة، مجرد تطبيق للقاعدة، فإذا ليس هناك استنباط جديد وإنما هو مجرد تطبيق للقاعدة. أما إذا كان لا هناك شنه نتيجة جديدة فهذا يعبر عنه بالاستنباط. لذلك قال رحمه الله: والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل شرعي من هذا القبيل ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل. الجعل يعني الحكم الشرعي الكلي، الجعل اصطلاحا الحكم الشرعي الكلي، إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة وبين القاعدة الفقهية المشار إليها، قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. ليش؟ لأن الأولى يعني قاعدة الأصولية يثبت بها جعل وجوب السورة، يعني يستنبط منها حكم شرعي وهو وجوب السورة مثلا، جعل وجوب السورة زين، وجعل حرمة العصير العنبي تارة أخرى وهكذا، فهي أصولية. أنت الآن لما تستنبط كفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة كما هي فتوى جم من الأعلام، هل صح ولا لا؟ زين هاي الآن النتيجة الفقهية هل هي نفس المقدمات؟ هل هي صغرى ومصداق للكبرى اللي موجودة في المقدمات؟ لا، هي استنباط حكم شرعي جديد. نعم استعنت شنو بالتمسك بإطلاق النص، إذا رأيت الهلال فصم، يعني الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية، إذا رأيت مطلق إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إطلاق في النص، قالوا لا بعد ما لونه وكذا مطلق أعتق رقبة، فالناس يقول احنا الآن الفقير يستنبط إذا رأيت الهلال فصم، ما قال إذا رأيت الهلال بقيد أو بشرط الرؤية بالعين، فهذا يدعي ظهور النص شنو في الرؤية المتعارفة، ويقول هناك انصراف للرؤية المتعارفة بالعين المجردة، فلا يمكن تمسك بالإطلاق وبحث الأطلاق مطلق ومقيد من بحث علم الأصول لبحث الألفاظ، أوامر نواهي مفاهيم خاص وعام مطلق مقيد. وذاك الفقير الآخر شو يقول؟ إذا رأيت خلاص حصلت رؤية، هذه يصدق عليها عرفا أنها رؤية حقيقة أنها رؤية، فإذا نتمسك بإطلاق النص، إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر. هذه النتيجة الفقهية هي عملية واستنباط لحكم جديد. نعم غاية الأمر أننا شنو استعنا بجملة من القواعد الأصولية من قبيل تمسك بإطلاق النص وأن هذا الإطلاق شنو حجة، يعني كل ظهور حجة، وهكذا فهي قاعدة أصولية. وأما الثانية فهي جعل شرعي، يعني حكم شرعي كلي الجعل هو الحكم الكلي، فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي. الموضوع الكلي هو شنو؟ ما يضمن بصحيحه هذا الموضوع. القضية لها موضوع ولها شنو؟ محمول. ما يضمن بصحيحه يعني كل ما يضمن بصحيحه، كأنك قلت الإنسان يضمن بفاسده، حيوان ناطق. فما يضمن بصحيحه، ما هذه عامة، هل تشمل بعد الإيقاعات أم لا؟ قدر متيقن أنها شنو؟ تنطبق على كل عقد. فكل عقد ما يعني كل عقد يضمن بصحيحه، في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان. فهاي القاعدة الفقهية هي شنو؟ مجرد جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، وبتطبيقه يعني بتطبيق الموضوع الكلي على مصاديقه المختلفة. إنسان كلي زيد عن وقت مصاديق، كالإجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. فإذا ليس هناك استنباط في القواعد الفقهية، وإنما مجرد تطبيق، خاصة إذا عرفنا بأنه لا فرق بين القاعدة الفقهية وبين المسألة الفقهية. فهل في المسألة الفقهية هناك بعد استنباط لأمر جديد؟ خلاص هي مسألة فقهية، هي حكم شرعي، صح لا؟ كل مسألة شرعية، كل حكم شرعي بعد مختص بتلك المسألة. وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف، وهذا إقرار بالإشكال، وهو أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، كما صنع صاحب الكفاية في كفاية الأصول، هذه إجابة. وأخرى يعني طروحة ثانية بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري. يعني استنباط يعني شنو؟ تنجيز الحكم أو تعذيره. وهذا الإثبات التنجيزي أنه حينئذ شنو التكليف؟ منجز في حق المكلف، أو أنه شنو؟ معذر بالنسبة إلى المكلف. هذا الإثبات التنجيزي والتعذيري مشترك، إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة، الأمارات المعتبرة، كما تشترك فيه أيضا الأصول العملية، لما نقول الاستصحاب حجة مثلا، أو البراءة الشرعية هنا فيما لا يعلمون حجة، يعني شنو؟ يعني يستطيع أن يحتج بها العبد على المولى ويعتذر إليه بأنه وظيفتي هنا الإقدام، لأن هناك مؤمن من العقاب مثلا شرعا، حتى لو انكشف خلاف هذا. وكذا لما نقول هنا الاحتياط حجة، يعني اشتغال اليقين شنو؟ يقتضي براءة يقينية، فلو اقتحم المكلف يكون مستحق للعقوبة، خصوصا مع إصابة الواقع. نعم، مع مخالفة الواقع قد يعد شنو؟ متجريا. وهذا يعني يحتاج إلى تفصيل. فالخلاصة هي شنو؟ خلاصة أن هذه الملاحظة الثانية إما أن يضاف إليها قيد جديد في التعريف فنقول أو التي ينتهي إليها في مقام العمل أي الفقيد، وهذا نوع إقرار بورود الإشكال، أو لا نطرح تفسير جديد، قدم تفسير جديد لمعنى الاستنباط، وهو الذي ذكره السيد الخوي رحمه الله في دراسات علم الأصول. فيكون معنى الاستنباط هو الإثبات التنجيزي والتعذيري، وهذا الإثبات بالمنجزية أو المعذرية له معنى الحجية بعد، حجية منجزية ومعذرية على تفسير الأخوند الخراساني. منجزية ومعذرية يعني شنو؟ لما نقول حجة يعني منجز، وإما تنجيز وإما معذرية. هذا إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة، يعني التي تقوم بإحراز حكم الشرعي والكشف عن الحكم الشرعي كخبر الثقة، وكذا الأصول العملية كالبراءة والاختيار والاستصحاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.